الو، ايوه يا حبيبي، انت وحشني قوي. مش هروح، انا قاعده مستنياك لوحدي. مش هتيجي؟ مش هروح. مش هتيجي؟ مش هروح. مش هتيجي؟ مش هروح. وابعد بما عندي باول صوت مجروح. مش هروح. مش هروح. وابعد بما عندي باول صوت مفتوح. مش هروح. مش هروح. العالم من جوا طاير والدم يغلي انا سفاير. العالم من جوا طاير والدم يغلي انا سفاير. قصدي البلد عامله عماير ترقص وتزار تتمايل. قصدي البلد عامله عماير ترقص وتزار تتمايل. مش هروح. مش هروح. مش هروح. مش هتيجي. وادي بنتي سهرانه في حفله امها طبت على غفله. وادي بنتي سهرانه في حفله امها طبت على غفله. يا ارضي تشقي وبلع عيني دي ماما جايه تطلع عيني. ميل يا بنت كمان ميل. ابدا يا ماما ده سميلي. ميل يا بنت كمان ميل. عنك مجيد انت الخسران.